السلام عليكم. يوتيوب منصة غنية جدا بالمحتوى المفيد، لكنه غارق في وسط بحر من التفاهات والمشتتات، وللأسف التعامل بدون وعي مع يوتيوب غالبا هينتج عنه التشتت وإضاعة الوقت. المشكلة إن حتى القنوات المفيدة اللي عندها مئات الآلاف من المتابعين بالفعل، معظم المتابعين دول مش بيشاهدوا فيديوهات القناة بعد الاشتراك فيها. دايما هتجد متوسط عدد المشاهدات لأي فيديو في حدود 20% فقط أو أقل من عدد المتابعين. ده معناه ان اكتر من 80% من متابعي القنوات المفيدة مش بيتابعوا القناة بشكل فعلي، بمعنى انهم مش بيشاهدوا معظم الفيديوهات اللي بتنشرها القناة دي، وكأنهم بيشتركوا فيها فقط لتبرير تواجدهم على يوتيوب. بل والاكثر اسفا ان حتى اللي بيشاهدوا الفيديوهات عادة ما بيكملوهاش للاخر. لذلك في الفيديو ده هنقدم بعض النصائح العملية في استخدام يوتيوب تساعد الناس على تعظيم الفائدة وتقليل التشتت بقدر الامكان. وبصراحة النصائح دي اغلبها معروف لمعظمكم، لكن احنا هنعرضها للتذكير باستخدامها، لان لا يكفي معرفة الشيء لكي تستفيد منه، لازم تستخدمه، ولعل الاسباب اللي هنذكرها مع كل نصيحة تساعدك على ذلك. اول نصيحة، شاهد الفيديوهات المفيدة في وضع ملء الشاشة فول سكرين. النصيحة دي على بساطتها الى انها مهمة جدا. يوتيوب كشركة ما يهموش انك تشوف الفيديو كامل، هو كل اللي يهمه انك تفضل موجود على يوتيوب لاطول فترة ممكنة، حتى لو كل دقيقة هتنتقل لفيديو جديد بدون ما تكمل الفيديو السابق. في الواقع لو كثرة التنقل هينتج عنها مشاهدة عدد اكبر من الاعلانات، فبالنسبة لهم ده مربح اكتر. لذلك يوتيوب بيعرض لك الكثير من الفيديوهات المقترحة جنب الفيديو اللي بتشوفه، عشان لو الفيديو ما عجبكش او حسيت ببعض الملل تنتقل بسرعة لفيديو اخر بدل ما تقفل الموقع او التطبيق ككل. يعني يوتيوب نفسه بيساعدك على التشتت. لذلك الافضل تشاهد الفيديو بوضع ملء الشاشة عشان تتجنب المشتتات دي لو حسيت ببعض الملل اثناء المشاهدة. وكمان لو الفيديو اللي بتشاهده تعليمي وبيستخدم جرافيك معين، التفاصيل هتكون اوضح في وضع ملء الشاشة. كمان ده هيساعدك على التوقف عن عادة قراءة التعليقات أثناء المشاهدة لو كانت عندك. لو حابب تقرأ التعليقات وقف الفيديو أولا، ما تحاولش تسمع وتقرأ في نفس الوقت. تاني نصيحة، استخدم قائمة المشاهدة لاحقا. يوتيوب بيوفر لك قائمة تشغيل جاهزة اسمها Watch Later أو قائمة المشاهدة لاحقا، تقدر تضيف فيها أي فيديو عشان تشاهده في وقت لاحق. تقدر تستخدمها للفيديوهات المفيدة الطويلة اللي ما بتقدرش تشوفها على مرة واحدة. ضيف الفيديو في القائمة عشان تقدر ترجع له بسهولة لاحقا، لأنك لو اعتمدت على الذاكرة فقط للرجوع للفيديو غالبا هتنسى. ثالث نصيحة، اجعل شاشة الاشتراكات هي مدخلك على اليوتيوب. من الأسباب الرئيسية لقلة عدد المشاهدات مقارنة بعدد المتابعين لقناة معينة هي إن معظم المستخدمين بيتصفحوا يوتيوب من الشاشة الرئيسية وليس شاشة الاشتراكات السبسكريبشنز. الشاشة الرئيسية بتكون مليئة بالمقترحات من يوتيوب اللي بيختارها على أساس مشاهداتك السابقة والشائع في بلدك. لو مرة الفضول دفعك لمشاهدة فيديو تافه، فيوتيوب هيقترح عليك المزيد من الفيديوهات الشبيهة، بالإضافة للفيديوهات الشائعة في بلدك اللي معظمها بيكون محتواها أقل ما يقال عنه إنه سخيف. أنت اشتركت في مجموعة من القنوات لاهتمامك بالمحتوى اللي بتقدمه، فالمنطقي إن فيديوهات القنوات دي كلها أولوية المشاهدة عندك، فبلاش تقع في دوامة مقترحات الشاشة الرئيسية في يوتيوب اللي غالبا هتثير فضولك وتدخلك في سلسلة من الفيديوهات غير المهمة على حساب فيديوهات القنوات اللي أنت مهتم بيها فعلا. لو بتستخدم الكمبيوتر بشكل أساسي في تصفح يوتيوب، ضيف صفحة الاشتراكات في شريط المفضلات عندك في المتصفح، بحيث تدخل على الشاشة دي مباشرة بدلا من الصفحة الرئيسية. ولو بتستخدم تطبيق الموبايل، عود نفسك تضغط على شاشة الاشتراكات بمجرد فتح التطبيق. رابع نصيحة، استخدم خاصية تسريع وتبطئة الفيديو. ممكن على نفس الفيديو تجد تعليق بيشتكي اني بتكلم بسرعة، وتعليق اخر بيشتكي اني بتكلم ببطء، وده لان الامر نسبي وبيختلف من شخص لاخر. من حسن الحظ ان يوتيوب بيوفر القدرة على تغيير سرعة الفيديو، ولو حسيت ان الشخص اللي بتشاهده بيتكلم ببطء بشكل بيصيبك بالملل، زود السرعة بقدر يناسبك، ولو حسيت انه بيتكلم بسرعة قلل السرعة بقدر يناسبك. ده افضل من انك تطالب الشخص نفسه انه يغير سرعته في الكلام بالشكل اللي يناسبك انت، حتى لو ما كانش مناسب لباقي المتابعين. خاصية التسريع بالذات ممكن تكون مفيدة اكتر وتخليك تشوف الفيديو كامل بدلا من الانتقال لفيديو اخر بسبب الشعور بالملل من بطء مقدم الفيديو. وممكن يوفر لك الوقت عموما لو كانت الفيديوهات اللي بتشوفها لا تتطلب قدر كبير من التركيز. خامس نصيحة، تذكر استخدام خاصية الايقاف والتقديم والارجاع. لو بتقرا كتاب وقرات جملة او فقرة تدعو للتفكر، بشكل تلقائي هتتوقف عن القراءة وتفكر في مدلول الكلمات اللي قراتها لبعض الوقت، وده عادة شيء جيد وبيعمق فهمك لما تقرأ. لكن أثناء المشاهدة لو سمعت أو شفت ما يدعو للتفكر وتركت نفسك للتفكير فالفيديو مش هينتظرك وهيستمر طبعا، وبالتالي لما ترجع للمشاهدة بيكون فاتك بالفعل جزء من الفيديو، بل وربما استمرار الفيديو ما شجعكش أصلا على التفكر فيما ترى أو تسمع، وده هيقلل من الفائدة اللي بتحصل عليها. فأنا حابب أذكرك إن في خاصية الإيقاف، لو في شيء أو جملة أثارت انتباهك تقدر توقف الفيديو بلمسة للشاشة أو بضغطة بالماوس أو لوحة المفاتيح، ولو سرحت بالتفكير في نقطة معينة وفاتك بعض الوقت من الفيديو يوتيوب بيوفر لك طريقة سريعة لإرجاع وتقديم الفيديو. لو بتشاهد من الكمبيوتر تقدر تستخدم أسهم لوحة المفاتيح للتقديم والإرجاع بسرعة، ولو بتستخدم الموبايل تقدر تقدم وترجع بلمس الشاشة مرتين بسرعة على يمين ويسار الشاشة. فلو فاتك جزء وانت بتشاهد الفيديو ما تكسلش انك تعيد مشاهدته بلمس الشاشة مرتين بسرعة، وزي ما قلنا ما تنساش تستخدم زر الإيقاف لو حسيت انك محتاج تستوعب نقطة معينة تم طرحها في الفيديو. آخر نصيحة، نظف قائمة القنوات التي تتابعها باستمرار. مع الوقت هتلاقي نفسك بتتابع عدد كبير من القنوات انت غير مهتم بمحتواها، الغي اشتراكك منها فورا لأنها هتزاحم القنوات اللي انت مهتم بمتابعتها وهتشتتك بدون داعي. في الواقع انت تقدر تعمل ده مع كل حساباتك على السوشيال ميديا زي ما شرحنا في فيديو سابق. أتمنى فيديو اليوم يكون بسيط ومفيد، أشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.